السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نخل ورمان. وأرحب بفضيلة الدكتور محمد الفايد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة. أهلا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. في حلقة هذا الأسبوع بإذن الله سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا وقلما نوليه الاهتمام، وهو الحساسية بكل أنواعها. ونقصد هنا الحساسية بكل أنواعها، هناك حساسية من الحيوانات مثل القطط والكلاب، وحساسية الغبار والأتربة، وهناك بعض الأشخاص لديهم القابلية لظهور أعراض الحساسية عند تناول أنواع من الأطعمة. فبوجه عام، من الممكن أن يسبب أي نوع من الأطعمة الحساسية إلى ظهور أعراضها بنسبة 90%، أي تمثل النسبة العظمى وخاصة الأطفال. وطبعا هذه الحساسيات ممكن أن تقع من المكسرات، القمح، حليب البيض والصويا والفواكه مثل الموز والتفاح والفراولة، وهناك أيضا حتى الفول السوداني وما نسميه هنا في المغرب الكوكو، والمكسرات واللحوم والسمك وغيرها. أما الأعراض في معظم الحالات تظهر الأعراض في شكل اضطرابات الجهاز الهضمي، المعدة والأمعاء طبعا، والشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام. وتبدأ الأعراض بتورم الشفتين، الحنجرة والفم وحدوث هرش، وبمجرد دخول الطعام للمعدة يأتي الشعور بالقيء والإسهال، وأيضا احمرار الجلد أو ما يسمى بالطفح الجلدي. إذن مستمعي الكرام، لن أطيل عليكم، فسوف نناقش كل هذه المعطيات رفقة الدكتور محمد الفايد بإذن الله. فأذكر مستمعين الكرام بالأرقام الهاتفية للمشاركة في البرنامج 0537-66-17-26 أو 0537-68-51-00، أو يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك والتي تشرف عليها الأخت رجاء عالمي. يكفي أن تضعوا أو تكتبوا نخل رمان إيميسيون وتظهر صفحة الفيسبوك، وبذلك يمكن أن تطرحوا أسئلتكم على الدكتور، لأن الدكتور أيضا مشارك في صفحة الفيسبوك وسيجيب طبعا عن كل تساؤلاتكم. ويمكن أيضا أن تتركوا أرقامكم الهاتفية لكي نتصل بكم وتشاركوا في البرنامج. وأذكر أيضا بالبريد الإلكتروني للبرنامج nakhlroman@snrt.ma. دكتور محمد الفايد، سؤالي هو يعني عريض وشامل، فعرف لنا هذه الحساسية، سواء حساسية الطعام والحساسية الأخرى مثل العطور والغبار وغيرها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكما يعني هو الحساسية لا يمكن أن نتكلم عنها يعني في ظرف وجيز، ولا يمكن يعني هي تستلزم حلقات وحلقات، لأن لائحة المسببات للحساسية الآن أصبحت طويلة. هناك أشياء لا زالت مجهولة، وهناك حساسية إلى حد الآن لا يعلمها إلا قليل من الباحثين مثلا في الولايات المتحدة. ويعني ربما تظهر غريبة على الناس، ربما تظهر غريبة جدا على الناس. فنبدأ بالحساسية التقليدية، هي حساسية مثلا للغبار، حساسية لشعر الحيوانات مثل القطط والكلاب، والحساسية لهذا اللي كنسميه الغملة، هذه ديال الحيوط وهذاك الشيء اللي كيتكون من الرطوبة. هذه كاينة خصوص في المدن الساحلية والمدن اللي فيها رطوبة مرتفعة مثل الرباط مثلا، هادو عندهم هاد المشكلة. كاين حساسية ديال الدخان، ديال بعض الغازات كذلك المنبعث، الغاز المنبعث خصوص يعني غاز السيارات ولا غاز المعامل ولا حرق البلاستيك ولا حرق أي شيء، هذا يعني هذه الروائح كلها. ثم هناك كذلك بعض المبيدات التي تستعمل في المنازل، يعني هذه كاين الناس اللي عندهم مشكل كبير مع هادو، ربما بعض الأطفال كيتخنقوا اللي يمشيوا حتى المستعجلات. هناك حساسية للمكونات الغذائية كذلك، هناك يعني أغذية تحتوي على مسببات للحساسية تسمى مواد الألرجينية، وهناك حساسية يعني على حسب الشخص، يعني حساسية للبرد مثلا أو حساسية الموسم اللي كاينه دابا يعني في هذا الموسم الباري، كتكون عليا كتبدا في الخريف، فصل الخريف، وتبقى حتى الفصل الشتاء. ثم هناك حساسيه للازهار البولن، بولين هناك حساسيه كذلك. الحساسيه الجديده هي اللي قلت، التي يعني ربما ستظهر غريبه، هي حساسيه لهذوك يعني لي زوند الكترومانيتيك، هذوك الذبذبات المغناطيسيه. وهذه حساسيه بحال بعض الاشخاص عندهم حساسيه لهذاك التيار العالي، التذبذب هذا لهو التونسيون. وكاين اللي عنده حساسيه حتى لي زوند، هذو الذبذبات حتى ديال الحاسوب وديال الهاتف النقال، يعني هذو اللي كنسميهم لي زاليرجي او زوند الكترومانيتيك. هذه المرض كيتسمى هكا يعني، كاين دابا الان في الامريكيين وضعوا يعملوا واحد البحث كبير، وهاد الحساسيه لهاد الذبذبات هاد لي زوند حتى للراديياسيون، هذا يحدث واحد نقص في الفيتامين دي. وكنلاحظوا على ان الناس كيمشيو عند الطبيب ملي كيتخنقوا، ملي كيكونوا نيوفو ميسيلو، ملي ما كينعسوش، ملي كيكون عنده الام، ملي كيحكوا كيخرج طفح ولا اشياء، ولكن ما كيمشيوش عند الطبيب على قبل الفيتامين دي لان ما كيحسوش بها. وهي الان الناس اللي عندهم واحد ضعف جسماني، واللي عندهم مناعه منخفضه، واللي عندهم هذه الاشياء هذه، خاص يشوفوا الفيتامين دي، خصوص على مستوى العظام اللي كتكون القوه ديال الجسم تنهار، خاصهم يديروا التحليله ديال مستوى الفيتامين دي. يعني ربما الناس غادي يتخلعوا شويه، لان جل الناس اللي غادي يعملوا التحليله غادي يلقاو مستوى ديال الفيتامين دي منخفض جدا. فيتامين دي هي ليست هي شاشات العظام فقط باش الناس يعرفوا، هي المناعه، وهي التعرض للسكري، وهي هشاشه العظام طبعا، وهي كذلك هذه المراه لا تلد ولاده طبيعيه اذا كان مستوى فيتامين دي منخفض، لان هذه العضله ديال الرحيم طبعا العضلات كلهم كيخدموا الكالسيوم، اللي كيكون فيتامين دي ناقص كيكون الميتابوليزم ديال الكالسيوم، يعني كل شيء كل الجسم يعني منهار، يعني ما كيوقعش واحد لهذاك التقلصات يعني ديال ديال ديال العضلات، ما كتكونش على احسن ما يرام او ما تكونش كامله. نتكلموا اليوم كنظن لا نفرق نقسموا الموضوع، نتكلموا اليوم على مسببات الحساسيه التي تاتي من التغذيه باش الناس يفهموا مزيان من الطعام، كيلاحظوا على ان من بعض المرات كياكلون السمك، خصوصا اذا كان السمك قديم مر عليه وقت، وكتجي واحد الحكه كنسميوها في المغرب تاورديد، عليا هي اسم امازيغي ولكن حتى بالعربيه كنقولوا هاد تورديت عليا، لان اللي عدا التاء في الاول وفي الاخر هي كلمه امازيغيه. كيحكوا كيظهروا واحد البقع حمراء، هذه الناس كيعرفوا هذه يعني هي الهيستامين، مكون الهيستامين اللي كيكون تكون، لان الهيستامين كينجي من واحد الحمض الاميني الهيستيدين اللي كتزول ليه واحد هذا واحد لا فونكسيون، يعني واحد المجموعه ديال الكربوكسيليك كربون مع الاكسجين ديال الحمض، حيت هو حمض اميني كيتحيد ديك الخاصيه ديال الحمض كتبقى امين كيولي امين. هما اللي كنسميهم الامينات البيوجينيه، هادو لي زامين بيوجين، فيهم الكادافرين بيتريشين استامين، هادو كلهم مسببات لهاد الاشياء هذه. هذه مثال باش يفهموا الناس معنى الحساسيه. كاين اشخاص ما كيحسوش بالحساسيه مباشره وما كيظهرش عليهم هاد الحكه، لكن لما كيتناولوا هاد الاغذيه هذه ما كيكونوش راضيين البال، بعدا كيكونوش راضيين البال، كيكون مثلا كان الفراوله ولا كان مثلا الفول السوداني كوكا ولا كان اللوز والقرقع ولا كان الزنجنان ولا كرافس ولا بيض ولا مثلا هذا الكريفيت ولا حاجه، ما كيكونش عارف بان راه هذيك ما كيديرش واحد العلاقه بين الاشياء اللي كالها والحساسيه. تيقول لك تخنقت نفخت لي قرجوتي، انا في الليل ما نعست، فقط درت فعلت، هذه اشياء ديال الحساسيه. معنى حساسيه ماشي بالضروره انك تاكل شيء كثير، هذه اللي خص الناس يعرفوا. حساسيه ممكن يكون اثر فعلا طراس، يعني اثر ديال هذاك المسبب للحساسيه ويسبب الحساسيه. فالناس اللي عندهم الحساسيه للجلوتين مثلا ديال القمح، ماشي بالضروره حتى ياكل طرف ديال الخبز، حتى الاواني الا كانوا حطوا فيها الخبز ولا عجنوا فيها هو اكل فيها تقع له هذه الحساسيه. عجيب. خص لي طراس، يعني الرائحه ديال ديك الماده ما خصوش يوصل ليها. هذه خص الناس يعرفوا، تيقول لك انا غير واحد شويه ولا ربما غير ذوقه، يكون ضاق من واحد الطعام وهذاك الطعام فيه زنجلان ولا فيه اثر ديال الكروفيت ولا فيه بيض ولا حاجه ويسبب لي هذه الحساسيه. فالحساسيه التقليديه هي الحساسيه للمواد اللي كاينه في المكسرات مثلا، اللي كاينه في اللوز والقرقاع وهذا والكاوكاو، وكاينه حتى في الفستق بيستاش، وهادو معروفين ان الناس اللي عندهم الحساسيه لازم ما يقيسوش هاد المواد هذه. مع الاسف الشديد بعض المرات هاد المواد كيكونوا في مواد صناعيه، كيكونوا في بسكويتات وحلويات فعلا، كيعرفش هذا ولا الكريم، لا الكريمات ولا حتى الايس كريم، هذه المثلجات. ففي امريكا مثلا مانعين على الصناع اثر اللوز في المصنعات في المنتوجات، واذا وجدوا اثر اللوز، كاين مختبر كيحلل ديال الاف دي اي، اذا وجدوا اثر اللوز في المواد الغذائيه كيغلقوا المعمل. المعمل صح، المعمل يغلق، يعني عندهم قوانين صارمه. علاش؟ لان الحساسيه عندهم عامله فيهم واحد اشكال كبير. علاش؟ لان الشخص اللي كانت فيه الحساسيه ما كتكونش عنده مردوديه، ما كيعطيش، العمل ديالو كيولي ولا مثلا كيتسنى واحد الملف ما كيبتش فيه ولا ما كيشوفوش ولا ما يفتحوش، لانه مريض، لانه عنده حساسيه، لانه هز معاه البخاخ، لانه وقعت له كريز، لان هذا هو المشكل اللي واقع. ما لا يمكن الشخص يعمل وعليه ما نقدروش ناخذوه، لان كيف ما كان الحال في الاسلام المريض لا يجري عليه العقاب، لكن مريض صافي ما يمكنش نحن نأخذ الشخص لأن عنده عذر دياله. هذه الحساسية التقليدية فيها واحد اللائحة، فيها البيض والحليب، وفيها المكسرات اللوز والقرقع والكوكا والبيستاش هذو، وفيها الزنجلان سيزام. الزنجلان كذلك دخل في اللائحة ديال المسببات للحساسية، وفيها الكرافس كذلك في اللائحة، فيها طماطم وفيها الكروفيت، يعني قريد البحر، هذا ماشي غير الكروفيت، عليه نعم قمر، كاين منتوجات حتى الايربيان، كاين حتى الايربيان كيشكل بعض المرات، كاين الناس غير كيشموا داك الرائحة ديالو نعم. هذه اللائحة تضاف إليها الآن مع الأسف الشديد تضاف عليها جميع المنتوجات المغيرة وراثيا. مع الإخوة الأطباء الله يجازيهم بخير خصهم يعرفوا هذا الخبر، أن الحساسية هذه اللائحة التقليدية قدامت، هذه عفا عنها الظهر. الأطباء اللي دايرين الأليرجولوجي والأطباء اللي مختصين ولا حتى أطباء الطب العام خصهم يعرفوا بأن جميع المنتوجات المغيرة وراثيا تسبب حساسية. يعني بحال بعض الاشياء اللي مستورده، بعض الاشياء اللي فيها اثار، وحتى بعض الحساء ديال الاطفال الصغار اللي كيتباع في الصيدليات ربما يكون فيه اثر الرجينات جايه من التغيير الوراثي. فهذه مهمه جدا، لانه لنا للان تم اثباته علميا هو ان التغيير الوراثي يسبب اول ما يسبب حساسيه. هذا ثابت علميا لا نقاش فيه ولا يجادل. للآن العلوم زادت تبتاته على أن تحليلة ديال الدم كتفسد. الناس اللي كيتناولوا الأشياء المغيرة وراثيا كيوليو عندهم الأيوزينوفينات طالعين. هذه تنبهوا لها الأطباء في أمريكا، كيلقاو في التحليلة معنى الأيوزينوفات طالعين. الأيوزينوفات من اللي كيطلعوا عليه أن الدم، أن شيخوخة الدم، ما خصش دوك الخلايا يتحولوا من الاريتروسيت الايزينوفيل البازوفيل، خص يبقاو واحد العدد قل من 200 ديال الايوزينوفيل. الى فات بزاف كيوليو هذوك الخلايا ملي كيوصلوا للطور ديال الايوزينوفيل ما كيبقاوش يؤديوا الدور ديالهم. كنلاحظوا العياء عند الاطفال، وكنلاحظوا كيترخاو وما كيبقاوش يحصلوا في الدراسه، وكيلاحظوا الاخوان الاطباء يشوفوا التحليله ديال الدم غادي يلقاو جل الاطفال عندهم ليزيوزينوفيل طالعين. في المغرب جل الاطفال ملي يشوفوا التحليله الدم ماشي يديروا كي والو، الايوزينوفينات غادي يلقاوهم طالعين، غادي يلقاوهم، لان الاطفال كياكلوا منتوجات صناعيه بكثره، وهذيك المنتوجات الصناعيه كيكون فيها التغيير الوراثي، والتغيير الوراثي راه ماشي بعيد منا، يعني له في الموائد ديالنا وفي المطابخ ديالنا وفي الاسواق ديالنا. التغيير الوراثي راه ماشي في امريكا وفرنسا، التغيير الوراثي كاين في جميع الدول من العربيه السعوديه حتى المغرب، الدول الافريقيه والدول الاسيويه، يعني ليس هناك بلد ما فيش تغيير وراثي. فخصهم يعرفوا الناس هذه القضيه. فكاين الان بعض المنتوجات اللي دوليا ليست طبيعيه، دوليا ليس ماشي المغرب، يعني المغرب اللي كيشري الزيت الروميه من السوق الدوليه كيشري الزيت ديال الذره ولا ديال الصوجه، الكولزا ولا حاجه عليه. فالان الذره والصوجه اللي هما الانتاج العالمي الضخم ديال الزيوت كلها تقريبا في العالم هي 80 حتى 90% مستخرجه من هاد النوعين، من الذره اما صوجا صويا. فهادو مغير وراثيا دوليا، ليس هناك ذره طبيعيه على وجه الارض. الصوجه والذره الان مغيره وراثيا، خاص الناس يعرفوها لان حان الوقت وخصنا نعرفوها قبل ما يفوت الاوان. ولذلك هاد الحساسيه الناس خاص يغيروا المنظور ديالهم، وهذه الحلقه كنا نسجلوها عليهم قبل هذا، احنا ما متاخرينش الحمد لله، احنا جد متقدمون بالنسبه لبعض الدول اللي مازال ما كيتكلموش على هذه المسائل هذه المسائل يعني. فعليا باقي الدول الاوروبيه العام فايت كنت نتكلم على هذه الحساسيه اللي زوند الكترومانيتيك بقاو كيشوفوا فيها وهي حساسيه الامريكيين يعني البحث دار في 2006 اللي عملوا البحث على ديال لاو طونسيون داروا الواي فاي الاشخاص اللي عندهم الواي فاي في المنزل عندهم الفيتامين دي ناقص صافي هذه ما هذه الامريكيين هذه لا جدال فيها هاي الامريكيين صافي دابا يعني المسائل دابا يعني فخصوص ملي كيكون اثبات علمي ملي كيكون اثبات علمي صافي ما كيبقاش الواي فاي دابا الواي فاي في جميع البيوت تقريبا هذا هو الساتيليت ولي ريزو المسائل يعني والاطفال الصغار والنساء حاملين وكيهضروا في البورطابل والنساء كيردعوا الطفل وكيهضروا في البورطابل والنساء حاطي البورتابل على راس الطفل وهو نائم يعني علين ماشي ما يستعملوش يعني يستعملوا ولكن يعرفوا يستعملوا هذه المسائل هذه يعني بحال في الليل الهواتف يتحيد لها الباتري البطاريه تحيد وتوضع واحد القنت بعيد علاش لان كيبقاو هذوك لي زوند كيجيو واخا الهاتف طافي كيبقاو كيجيو لان عنده ريسبسيون والهاتف عنده ريسبسيون ماشي ملي كيرن عاد راه جا هذاك لي زوند لي زوند كيجيو راه كاينين لا زون اللي فيها هو كاينين بحال اللي كيتمشاو ما خصهمش يهضروا في البورطابل هما تمشين الناس اللي في السياره ما خصهمش يهضروا في البورطابل حتى الصانع الان ديال الهاتف النقال الصانع كاتب في البروسبكتيس ما كيتحملش مسؤوليه ديال المشاكل اللي كتوقع للناس في السياره ولا في المحطات الوقود ولا هما ماشيين ولا هما نايمين شنو الخطر اللي لان ملي كتكوني ماشيه كتكبر ديك داك القطر ديال ديك لا زون اللي فيها ملي كتكوني تحركي ملي كتكون الانسان مثلا نائم يعني مسند وكيهضر في البورتابل كيولي المخ ديالو كيولي يتعرض للديامتر كله اكبر مازال ملي كيكون جالس ولا واقف ماشي مشكل ملي كيكون الونجي كيكون اكثر الاثار عنده اكثر فعلى الاقل الناس يعرفوا يستعملوا هذا لان دابا العصر يعني ديال التكنولوجيا استعمال جيد خصنا حتى الاطفال الصغار في المدرسه الابتدائيه نعلموهم هذه المسائل بحال الاطفال ما خصهمش البورتابل اقل من 12 سنه دابا يمنعوا منعا كليا على الاطفال تقريبا أقل من 12 كلهم عندهم البورتابل مع الاسف الشديد يعني والمشكل اللي كاين هو اننا المجتمع الاسلامي عموما ماشي غير المجتمع المغربي كيكونوا الاطفال عزاز ما كتقدرش تخسر له عزاز لاننا واخذين الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والمعامله ديال الطفل في الاسلام هي معامله قويه ماشي الغرب اللي غادي يعلمنا نتعاملوا مع الطفل ملي كينوضوا لنا كيقولوا لنا حقوق الطفل ماشي هما اللي غادي يعلموا حنا اللي نعلموا الطفل أكيد. الاسلام عنده مسائل قويه للطفل يعني ليس هناك تربيه على وجه الارض ولا ايديولوجيا كتعطي اهميه للطفل كما كيعطيها الاسلام الاسلام يعني عن قوي ولذلك حنا كيكونوا عزاز علينا اولادنا وكنبغيو ديك التربيه ديالهم كنبغيوها تكون حسنه فبعض المرات كنخضعوا لهم يعني كندخلوا لهم كيولي الطفل اللي بغا كنديروا عليه اللي كنسميوه مصطلح بين مزدوجتي الفشوش اللي عندنا في المجتمع ديالنا عليين نستعملوا مصطلحات باش الناس يفهموا لان الغايه هي الخطاب يوصل للناس أكيد. فهاد المشكل اللي حصل الان ديال هاد النوع ديال الحساسيه الجديد ديال هاد لي زوند ديال الالكترون هو اللي غادي الان يضر بالاطفال على الخصوص وغادي يكون واحد المشكل عويص جدا وغيضر طبعا البشريه كامله الان التغيير الوراثي الان الحساسيه ما عارفينش الناس منين جايه من الحساسيه بعض الناس كيقول لك ودير انا حيدت هذيك اللائحه وباقى عندي حساسيه كنقول لها خصك تحيد كل شيء ما يمكنش لا من المستحيل يحيد كل شيء لا ما يمكنش نعم علاش لان ماشي غير الذره علي ماشي غير الطماطم ولا المكسرات ولا الحليب ولا البيض ولا حاجه انا ولاو جميع المنتوجات علاش لان اللي عندهم الحساسيه على الاقل انا كنقول اللي عدوا الحساسيه اللي صحيح ما كنهضرش معاه ولكن اللي عدوا الحساسيه لازم يتصنت النصيحه ولازم نصحوه ولازم يحبس جميع المواد الصناعيه لان ليس هناك ماده صناعيه ما فيهاش اثر الحساسيه علاش لان كاين لي زاليرجين كاين مكونات كتسموا الاليرجينات لما كان المنتوج طبيعي كنسميوه البلدي بالمصطلح المغربي كانوا عندنا الايمينات كانوا المنتوجات ديالنا فيهم الايمينات لي زيمين هما اللي كيزيدوا في المناعه الجسم وكيحفظوا الجسم من من من من الامراض منهم لي زونتي اوكسيدون لي فيتوستروجين الان مع التغيير الوراثي ومع التقنيات الحديثه لي زيمين نقصوا وكاينين منتوجات فيهم صفر وبحال الذره والسوجا وتزادوا لي زاليرجين زادوا الاليرجينات هذا معنى مكونات كتسمى الاليرجينات لي زاليرجين مكونات تسبب الحساسيه التركيز ديالها طلع فالله سبحانه وتعالى يقول ان يدعون من دونه الا اناثا ويدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يغير فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله يعني هنا الخلق الله تغير، مابقاش العلماء زعما يدرقوا بشي حاجه، ليس هناك شيء الان العلماء يقدروا يدرقوا به ولا يبرروا بشي حاجه، لا تغيير خلق الله، لقد تم تغيير خلق الله، هذه لا تناقش ولا جدال فيها. والذي يغيرون خلق الله يعني هنا ومن اشوف يعني هذه الايات جات بجوج متابعين وفيهم الشيطان مرتين، الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. نعم. لان الان الخسران اللي كاين، كاين بعض الناس كيقول لك هذا التغيير الوراثي هو الحل، لان كاين الارض ما غاداش تقد، ولكن الخسران اللي حاصل الان هو اكثر من الصلاح. علاش؟ لان الا بقينا غادي هاد المنتوجات، الجسم الانسان اذا كان يحتاج مثلا 300 غرام ديال الماكله في اليوم، الناس الان كياكلوا تقريبا 2 كيلو حتى 3 كيلو في اليوم ولا يستفيدون منها. معنى هذا إذا كنا ننتج منتوج لا يصلح لتغذية الإنسان بل يؤذينا، نعم يعني شوف كل شيء تغير، اللحم ليس لحم، الحليب ليس لحم، بيض ليس بيض، دجاج ليس دجاج، يعني قمح ليس قمح، ذرة ليس ذرة، خضر ليس خضر. فهذا التغيير الآن هو الآن اللي حاصل في المجتمع أكثر من سرطانات وأكثر من العقم عند النساء والرجال. فالآن المشكل ديال الحساسية هو مشكل الآن خانق وخطير، وجميع سياسات الدول العربية الخصوص يجب أن تعيد نظرتها في هذا السوق اللي كتعامل معها وفي هذه المنتوجات اللي كتدخل البلدان، لأننا لا نصنع أدوية. فإذا حفظنا المرضى ديالنا والمجتمعات ديالنا غادي نكونوا ديك الميزانية ديالنا يعني حافظنا على الأقل عليها. عوض ما نضيعوا واحد الأموال هائلة في شراء الأدوية ولا تجدي أكيد. كيف يعني الطفل الآن عن الأطفال الآن في الأقسام الابتدائية حاملين معهم البخاخ. نعم. الأطفال في الأقسام الابتدائية، الأطفال الآن في الأقسام الابتدائية وفي الكوليج يعني في الإعدادية وفي الثانوي وحتى في الكليات الآن كيبطلوا، يعني الآن ما كيمشوش المدرسة أسبوع وأسبوعين لأن تيتخنق، يمشوا يديروا له أكسجين ويرجع هذه المسائل هذه، ولا كان عنده مرض آخر يتزاد مع الحساسية بحال الحلقم، فهذا الطفل ما غاديش يحصل تحسين جيد. نعم. وغادي نضيعوا واحد الشريحة مهمة للمجتمع معولة. نعم. إذن دكتور يعز لي أن أقاطعك، ولكن دائما نقول بأن المستمعين هم يعني سباقون للمشاركة في البرنامج. نحرر هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم؟ بستم محمد من إقليم الناظور. أهلا بك سي بستم من الناظور، تفضل. جزاكم الله خيرا. أنتم لكثر خيركم. بغيت نسأل على أعراض ديال الحساسية، واش يمكن واش تكون بعيدة؟ مثلا إلى كلينا الحوت وفوقاش غادي تبان الأعراض ديال الحساسية، واش تبان على 24 ساعة أكثر أو أقل؟ السؤال الثاني، واش الأعراض نقول متباعدة على بعضياتها؟ مثلا نهار كلينا الحوت ومن بعد واحد يوم من ثلاث أيام مثلا كلينا اللحم، واش الأعراض كتبان قاعدة مدة زمنية كيف كيف 24 ساعة 24 ساعة أو أكثر أو مختلفة على الأخرى؟ نعم مفهوم. نعم جيد. إذن شكرا سي بستم الناظور. جزاك الله خير. مدينة الناظور، ومدينة الناظور هي من المدن، مدينة الناظور وطنجة وتطوان، هذه المدن فيها حساسية بكثرة مع الأسف الشديد. الناظور أكثر من طنجة لأن بحكم هذه المنطقة، بحكم المنتوجات الآن الإسبانية اللي كتدخل من مليلة والمنتوجات اللي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس كما قلت أولاد كيحبوا أولادهم وذاك الشيء ما كيقدروش يخسروا لهم، وذاك الشيء تيوليو الأطفال الآن في مشكل كبير. ثم علي منطقة الناظور ليس فيها أي خطر بالنسبة حتى على الصناعة ولا شيء، ليس فيه، ولكن الخطر الوحيد اللي عندهم هو هذه المنتوجات إما الصناعية المستوردة أو المهربة، المهربة على الخصوص. فهذه المنتوجات وحتى طرق هذا الأكل، وما في الناظور تستهلكوا السمك بعد جيد، لماذا؟ غير باش نجاوب هذا هذا الأستاذ ديالنا سيبوستا، هو ماشي كل السمك يسبب الحساسية. أنا تكلمت على السمك اللي كيقدام اللي كتكون فيه الهيستامين كيتحلل عاد كيطيبوه الناس ولا كياكلوه مثلا في علين في بعض المقاهي ولا أشياء اللي ما كيكونوش عارفينه. هذا إما كيظهر الطفح مباشرة يعني 3 حتى 5 ساعات كيبدأ يحك، كي على حسب التركيز كي اللي ما كيبدأ فيه هذاك الحكة ما كتخرج حتى اليوم الثاني حتى تخرج هذا الحكة هذه. عموما الناس اللي عندهم حساسية اللي الطبيب يعني هذا الشخص اللي عارف رسوله عنده حساسية، اللي داير تشخيص وعارف عنده حساسية، من الأحسن ما يأكلش هذه منتوجات البحر، ومن الأحسن الان يزول اللحوم. يعني تزادت اللائحه، يعني الاخوان الاطباء خصهم يضيفوا هذه المعلومه هذه. علاش؟ لان اللحوم الان لا دواجن ولا حيوانات، كلها الان اصبحت يعني تسمن بالتعليف بالعلف المركز الصناعي. العلف الصناعي المركز، والعلف الصناعي المركز خصوص الاطفال الصغار، لان ربما يكون بعض المضادات، ربما يكونوا مضادات ديزانتيبيوتيك، ربما يكونوا هرمونات، ربما يكونوا مضافات اخرى، لان عليين باش ما يتغملش هذاك العلف، ربما يزيدوا فيه بعض الاشياء اللي كتحبس هذيك الغمله، بحال بنزوات، بحال سوربات، بحال الاشياء هذو لي زونتيفونجيك، يقدروا هذه المسائل تكون في هذيك الاعلاف، والاعلاف كتكون فيها الذره يعني الدورة مستوردة. فمن الأحسن الناس اللي مشخص عندهم الحساسية والربو، من الأحسن ما يأكلوش هذه المنتوجات. أنا أظن يكون أحسن إلا لقاو شي دجاج بلدي، ولا لقاو مثلا شي عنز، لأن العنز ما كيعلفوش الناس ولا أشياء هذه ممكن يتفادوا، ولكن ممكن الناس يعيشوا بدون لحوم، ليس هناك أي مشكل، لأن صحة الشخصية المهمة، واللحم ماشي ضروري في التغذية باش ما يبقاوش الناس، ليس ضروري، لان كاين اللي كيمشي ضيف عند واحد الشخص كيعمل ليه واحد النوع ديال اللحم ولا حاجه، ولا واحد النوع ديال الطبخ في شكله، هو عنده حساسيه فكيجي مريض، كيجي مريض مضطر، لان بحكم اداب الضيافه. ولكن كيجي مريض، ولا كيكون كيدي معاه اطفال ديالو، ماشي ضيف، كتكون المراه مشات عند اختها ودات ولادها معها، ولا مشات عند خالتها، ولا عند عمها، ولا عند حتى عند بها، ودات معها الاطفال الصغار، كياكلوا شي حاجه تما، ملي كيرجعوا يعني كيديروا حساسيه، ولا كيديروا تسمم. ما كيفهموش هذا المشكل. نعم ما كيفهموش. كاينين مثلا الناس ديال المدينه اللي كيدي ولادهم للباديه، بمجرد ما كيوصل الطفل للباديه كيشم الغبار، اللي كيشم الغبار كيخرجوا فيه واحد النبايل، كيبقى يحك وكينبل ليه هذاك الجلد ديالو، ما كيتخلعوا، لان الدري ما كيبقاش ينعس في الليل وكيبقى يحك، وهذاك الشيء خاص غير تقطع عليه اللحوم والحليب، وتعطيه ما يشرب بكثره، وتعطيه النبات فقط، وتخليه في الباديه، ما تجيبوش للمدينه، لان يعني الخطا اللي كيديروا العيالات هما تيخطفوا ولادهم يجيبوهم للمدينه. يعني كيبقاو يديروا لهم شويه ديال الايوزين، يعني باش ما يخمش هذيك المسائل، لا باس، واخا يديروا الايوزين لا باس، ماشي مشكل، ولكن يحاولوا ما امكن يخليوا الطفل تم في الباديه حتى يفوتوا دوك الحبوب، لان هذه على كيقول لها سونسيبيليزاسيون، ما كيديروها الاطباء، كيديروها في هذه القضيه دي ديال ليمونيزاسيون، من الاحسن يبقى تم حتى يفوتوه هادو. علاش؟ لان الا خطفوه جابوه للمدينه، فين ما رجع للباديه غادي يخرج فيه داكشي، اكيد، يعني غادي يبقى يخرج فيه. علاش؟ لان غادي يجي للمدينه غادي يعطيه ادويه، غادي يمشي، ولكن رجع للباديه غادي يبقى. علاش؟ لان هذاك لو سيستيم هذا اللي كيخرج اللي كيظهر به هذه الحساسيه هو مازال عند الطفل، خاصو يموت، خاصو يبقى الطفل تم حتى يبرع في الباديه، ما يبقاوش فيه دوك الحبوب، ويجي يعطيوه غير الماء يشرب بزاف بكثره، نعم يعطيوه ما بكثره، ويقطعوا عليه اللحم والحليب في الباديه، يعطيوه فواكه، يعطيوه خضار، يعطيوه الماء يشرب بكثره، ويخليوه يلعب، ماشي مشكل. الا بغى كاع يغسل ما كاينش مشكل، الا غسل ويديروا ليه شويه الايوزين لهذوك الحبوب باش ما يتخمجوش، ما نظنش يكون عنده مشكله. غادي يحط شويه يطلع له الحراره، لان الحساسيه هي كتزيد في دقات القلب، كيلاحظوا الناس هذيك التورديت ملي كتكون عندهم الحساسيه ديال هذا، كتزيد دقات القلب، كيزيد وكيولوا دقات قويين، وكيزيد العدد ديال دقات القلب. اي حاجه كالوها الناس وزادت لهم في دقات القلب فهي مسببه للحساسيه. هذه بعض الاعراض اللي غادي يعرفها الشخص قبل ما يمشي على الطبيب، ملي كيحس براسو كنسميوه احنا مزير، كيتزير عليه، كيحس مزير، المعده ديالو مزيره، وراسه مزير وكذا الى اخره، ماشي مرتاح، يكون عنده حرج، هذه حساسيه، نوع من الحساسيه. ملي كياكل شي حاجه وكيتزادوا دقات القلب، كاين جوج اللي كيزيدوا في دقات القلب، كاين السمينات لي توكسين، اما كيكونوا تسمم، خصوص الاطفال الصغار ملي كياكلوا شي حاجه ديال ستافيلوكوك ولا ديال الباسيلوس ولا ديال كلوستريديوم بيرفرنجنس، هذوك لي ديبري، هذوك لي باروا ديال الخلايا ديال البكتيريا، فيهم هما اللي كيسبوا هاد التسمم، هذا التوكسيسيتي. هاد لي توكسين كاين لي زونتيروتوكسين، وكاين تالي لا تيرمونيكلياز ديال ستافيلوكوك، هاد التوكسينات هادو كيزيدوا في دقات القلب، يعني هذه حاله التسمم. وكذلك الاليرجينات حتى هما كيزيدوا ربما حتى هذاك الاطفال ملي كيخرج فيهم هاد النبايل، هاد النبايل والحكه في الجلد، كتزاد الحراره ديالهم شويه، ولكن ما يتخلعوش الا علي الطبيب، دائما خصهم يشوفوا طبيب، لان ما يبقاش نحن سميتو، ولو في الباديه راه كاين اطباء، غير يحاولوا ما امكن ما يكونش جوج الامراض ولا ثلاثه، ويتخفى واحد المرض اللي خطير، بحال مثلا الطفل في الباديه يكون داير تسمم غذائي، والناس اللاتين مع الحساسيه، لان يعني بعض المرات كيجمعوا جوج الامراض ولا ثلاثه، للناس كيبقاو غير مع واحد المرض، ولكن كينساو جوج اخرين، ربما تكون عنده هيباتيت ا يعني الدري كيكون مطحون يعني مدقدق يعني كتكون عنده هيباتيت ا ما كيديوهاش الولد ما كيديوش في الهيباتيت ا كيديوها غير عنده الحلاقم راه عنده هذه راه طلعت له السخانه راه خص هنا فين كاين المشكل وكاين حتى عند الطبيب يعني البيدياتر هذا طبيب الاطفال وعلى المرات كيكون الطفل عنده الهيباتيت ا وعنده الحلاقم في نفس الوقت طالع له الحراره طبيب كيمشي مع الحراره وكيمشي مع الحلاقم طبعا لان هما اللي باينين يعني اعراض باينه فكما التحليل الهيباتيت ا كيكون عنده اعراض تعرفها الطبيب كيعرفها من العينين من المسائل كيف حصل الجسم ديالو ولكن بعض المرات ما كتعرف الا بتحليله يعني كيحلو عليا الهيباتيت ا غير مناعه الطفل الا ارتاح مزيان وكل مزيان الهيباتيت ا ما عندهاش مشكل يعني هذا الالتهاب الكبد عند الاطفال كيكون ولكن الاطفال بوسفير ديالهم كان معروف من قديم الزمان الفيتامين الهيباتيت ا ملي كتجي للكبار هي اللي مشكل صعيبه ملي كتجي للصغار كتولي بحال لقاح بحال فاكسان يعني هذاك الطفل كتولي عنده مناعه ملي كتمشي كيتبقى لاطونس يعني هذيك الحاله كيكون نائم ولكن ما كيكونش عنده مشكل فهنا هذه المسببات للحساسيه كاين الان ناس عندهم اطفال فيهم الحساسيه وعندهم حيوانات في المنزل نعم اللي عنده الحساسيه ممنوع حيوان في المنزل لا قط ولا كلب هذاك الشعر ديال الحيوان غادي نخصوا حلقه خاصه بالحيوانات نعم. ان شاء الله ان شاء الله خلي حتى نتكلموا عليها بالتفصيل معنى الفرق ما بين الكلب والقط ولماذا هذا الشعر ديال القط والكلب لماذا ماشي غير الحساسيه كيسبب فيه حتى ديكيست كيسبب حتى فيه مشكل ديال بعد التكيسات فنخليوا هذه الحيوانات ان شاء الله تنخصوا لهم حلقه ولكن على الاقل يعني كنصيحه للناس فالاشخاص اللي عندهم اطفال ولا اللي هما فيهم الحساسيه ممنوع الحيوانات في المنزل أكيد. لان ربما واحد الشعر ديال الشعره ديال القط ولا حاجه كتبقى في المطبخ ولا كتمشي لهذا كتدخل ليه النيفو كتدخل له ولا ياكلها تدخل له نيفو ولا تتسقط على الاكل ما كيشوفهاش غاديش نشوف الشعره ديال القط فهنا من الاحسن ما يكونوش هاد الحيوانات وملي الناس تكون زياره المراه تكون عندها الولد فيه حساسيه مزمنه وعارفه ولدها فيه الحساسيه لهاد الحيوانات ولا الغبار وتمشي ضيفه عند معزومة عند شي حد تشوف إذا كان هذاك السيد عنده قطة ولا كلب على الأقل تقولها ليه على الأقل تقول له دير عندي الولد عنده حساسية يبعدنا لا هاد المسائل خصنا نتنبهوا لها لأن الناس ما كيتنبهوش لها على المرات السيد كيمشي في زيارة معروض عنده واحد وكيجيب ولاده مرض يجيب الدري مخنوق ولا كيهزوه من تم من الضيافة من الناس اللي عندهم كيهزوه المستشفى ولا كيتصلوا بالطبيب فمن الأحسن الناس يردوا بعد ماشي عيب هذه الأشياء من اللي غادي يوقع حالة حادة اختناق ولا أشياء ولا حكة ولا هذيك راه طبعا خصو يمشي خصو يمشي في أقرب وقت في اقرب وقت علاش ان كاين عندنا هذيك لوديم ديوينغ بعض المرات كياكل الشخص شي حاجه اللي كتنفخ ليه الحلقوم ديالو وكيموت في البلاصه كيموت لأن بحال الحالات ديال البينيسيلين علاش البينيسيلين كانوا تيدقوها للناس اول ما كانت ياخذ الحقنه ديال البينيسيلين كان تاخذها في المستشفى تحت المراقبه طبعا كيبقى عندهم تم ساعه عادي يقولوا له سير وكيكونوا مجدين الادرينالين ولا الكورتيكويد كيكونوا مجدين المسائل باش يدخلوا يعني التدخل السريع فاللي يعني لهاد الوهن الناس ماتوا بالبينيسيلين الناس كثار ماتوا بالبينيسيلين يعني غير كيحقنه كتطلع له اللي هادي تتخنق كتنفخ له هاد الحلقوم ديالو ما كيبقاش يتنفس صافي كيموت هاد لوديم ديوي ماشي غير البينيسيلين اللي كتعملها كاين حتى بعض انواع العسل عندنا في المغرب اللي كيديروا هاد المشكل هذا وكاين بعض الاعشاب بحال لوفوربيا بحال الدغموس الدغموس ديال الجبل يحدث هاد الحساسيه هادي كاين اللي كيتنفخوا له الشنايف ديالو كاين اللي كيتنفخ ليه وجهه كله كاين اللي كيتنفخ هو كله وصعيب كاين اللي كيتنفخوا له الاعضاء كاين اللي كيتنفخوا له الاعضاء النفخ ديال الاعضاء خطير لان خاصو يمشي للمستشفى ويدير كورتيكوثيرابي بوندون اون سيمين ماشي اللعب لان كيتنفخ الكبده كيتنفخ الرحم كيتنفخ المبيض كيتنفخ لارات كيتنفخ البنكرياس الداخل كيتنفخوا الاعراض وهي حالات قليله ونادره ولكن الاطباء وقعت هذه القضيه كاينين اطباء في فاس وفي الدار البيضاء يعني اخبروني على ان هذه القضيه دي وقعت يعني جابوا لهم اشخاص اللي منفخين لهم الاعضاء فعلى الاقل اولى الحشرات اللسعة ديال الحشره الحشره هي مسببه عليين هذه البعوض بحال شنيولا ولا مثلا حتى النحل ولا داك بورزان داك البورزان يعني داك لي جيب يعني هذه الحشرات اللي كيلسعوا والارتيله والبصيحه هذوك اللي الغارينيين هذو الحشره نعم لان كيتنفخ كله الطفل كيتنفخ كله الا تلسع بعض الحشرات هذو خصهم واحد المده ديال الكورتيكويدات اللي ضروريه للطفل والا غادي يدير واحد الح... حاله ديال ازمه يعني كبيره وخصو يمشي للمستشفى لانه كيتحقن يعني كي. هذا هذه لا باس الا يعني في وقعت هذه الحاله هذه وخذ شويه ديال الكورتيك يعني لا باس، ولكن باش يبقى ياخذ مثلا كورتيكوي طول حياته ولا ياخذ فونتولينا طول حياته ولا هذاك البخاخ حامله معاه لا ملي كيوقع له المشكل والطبيب يعطيه حل نعم ولكن خصو يحاول يعرف عليه الطبيب كيدير بعض المرات بعد يعني بعد التحليل على الذراع كيحقن للشخص واحد 30 ولا 40 ماده يشوفوا بعدا علاش عنده الحساسيه باش اللي غتنفخ فعلا هذيك غير اوساخ كيحقنها لي وكيشوف هنا هي اللي عطات النتيجه والا التحليله ديال المختبر ديال الاي جي جي الاي جي جي ملي كتكون طالعه يعني 400 و600 يدل على ان هناك يدل على ان هناك حساسيه فمن الاحسن الشخص بعدا يعرف عنده حساسيه الى عرف الماده اللي كتسبب الحساسيه يكون احسن اللي ما كيكونوش عارفين هو واخا هذيك الماده كي ما سباتش لي الحساسيه ملي دار التحليله ملي دار هذاك لو تيست واخا ما سباتش لي الحساسيه ممكن تسبب الحساسيه من بعد يعني هذيك المسائل هذيك ماشي مطلقه ملي كيقول له الطبيب مثلا عندك واحد 24 لائحه ديال 24 عندك الهادي والهادي حي زول ولكن هذا لا يعني على ان الاشياء اخرى ما غاداش تسبب له الحساسيه فهو ما خصوش ياخذ ديك اللائحه مطلقه لمده 5 سنوات و10 سنوات النساء مثلا كيستعملوا واحد الطيب وكيستعملوا كريمات وكيستعملوا يعني اشياء للتزيين والتجميل خصوص صباغات الشعر هذه كلها مسببه للحساسيه خاصنا المهم يعرفوا بعدا يعرفوها ما غنقولوش ليهم ما تصبغوا شعرهم هذاك شانهم ولكن غير يعرفوا وحتى هادو النساء اللي عندهم هاد الصالونات النساء اللي عندهم هاد الصالونات غادي تكون جلهم الا ما كان 90% 100% غتكون 90% ديال هاد النساء عندهم حساسيه فعلا ديما نيوفهم مخنوقين سينوزيت ديما عندهم مشكل ديال لارانكس عندهم المشكله هذا من جهة ملي كتكون الحساسيه لفتره طويله هذه عندنا في المغرب بكثره ملي كتولي الحساسيه لفتره طويله كتمشي المناعه المحليه اللي كنسميوها ليمينيتي لوكال الفرانكس ولا رانكس هنا في القرجوطه وكيوليو الجيوب يعمروا كيوليو الناس مع الصباح كيخويو هذاك الشيء كيلوحوه تما المناعه المحليه مشات هادو غالبا الناس اللي ما عندهم ما يديروا الغالب عندهم كورتيكوثيرابي ما عندهم ما يديروا اللي كيكونوا خادوها لواحد المده طويله كيولي غير يحل الجاج ديال السياره ولا غير يحل النافذه ولا غير يفيق مع الصباح يخرج من تحت الفراش ولا غير يدخل الحمام ولا صافي كيبدا يعني كيتخنق هذه مع المده ملي كيولي 5 و6 سنوات كتمشي المناعه المحليه وهاد الحالات ممكن يرجعوا للاصل ديالهم ممكن يرجعوا الى المناعه ديالهم عاود طلعت دكتور إلا سمحتي غنحر واحد المكالمة لأن إيمان مزاحم تشير لي بأن هناك مكالمة من خارج الوطن نحررها ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الاسم الكريم كدير أخت لطيفة الله يبارك فيك الاسم الكريم معك سعدية من فرنسا أهلا سعدية فرنسا أنت من باريس ولا من ضواحي باريس من الضواحي المنطقة اللي نعم الجهة الغربية الشمالية ديال باريس شنو الاسم المدينة اللي أنت فيها فينيف لاغارين نعم فينيف لاغارين نعم باش كتمتاز هذه المنطقة والسياحية واش يعني هي قرية صغيرة ولا مدينة صغيرة هي مدينة من مدن جهة 92 يعني جهة الجهة من باريس مقسم إلى جهات وهذه مدينة من مدن الجهات هي تقريبا صناعية يعني قريبة جدا من باريس من يعني باريس نعم ما عندكم شي برد ياك نعم دابا كاين برد ولكن واحد البرد كاين هما راهم مقلقين لان التلج ما نزلش عندهم ما نزلش عندهم نعم راه السنه ديالهم نعم ولكن البرد راه شويه كاين الحمد لله كاين الحمد لله اذا السعوديه تفضلي ومرحبا بك معنا في مشاركتك في البرنامج وشكرا لك على هذه الاطلاله وحنا كنرحبوا بكل المهاجرين ديالنا اللي كاينين خارج الوطن وكنبلغ لهم تحياتي وتحيه الطاقم وتحيه الدكتور محمد الفيد تفضلي الدكتور معك طرحي السؤال ديالك شكرا اخت لطيفه الشكر الجزيل وشكرا كذلك لسعادة الدكتور محمد السيد وشكرا كذلك لطاقم الخفاء اللي كيخدم على هذا البرنامج اللي كان جا في واحد الوقت مناسب الانسان عايش في حرب مع عدو مجهول عدو يعني في الاكل في الشرب في النوم في كل مكان على اي باش ما نطيبش عليكم لا مرحبا كثره الحساسيات كثيره انا عانيت وحده عانيت من ثلاث انواع من الغبار اللي خلاتني ناخذ ديكورتيكويد لمده سنوات، ولكن وقفت وقلت الى متى بغاو يزيدوا العام الرابع الى متى. ودكتوره ورغم ان الطبيب ما عجبوش الحال على ايين وقفتهم، بديت كناخذ ما هو طبيعي ما هو طبيعي، ولكن الحمد لله بمساعده الدكتور فايد وبالنظام اللي تبعته ديال الحوايج كلها كتحارب الحساسيات من اكل ديك الحبوب الى غير ذلك، انني تجاوزتها والحمد لله انا في احسن حاله من ما كنت سابقا. اللي عندي وهو عندي كاينين هنا الناس هنا في فرنسا بخصوص كيشكيو من من من حساس في المواد الغذائيه، يعني في ان اخت يعني تقشر الجزر يعني ينتفخوا لها الصبعان تبقى تحك، ويمكن يعني يمنع يمكن طبخ يمكن يكون طبخ تاكلو ولكن تقشرو ما تقدرش، يمكن لا تاكل التفاح يعني كثير من انواع الديسير ما تقدرش تاكلها، اخرى يعني منع عليها انواع الحبوب كامله يعني يمكن لها تاكل الذره فقط، وخاص الذره ما تكونش مطحونه في شي مكان يمكن يكون فيه اثر ديال انواع القمح، اخرى تعاني من حساسيه ديال لحم الغنم يعني مش احتكلات لحم الغنم يعني بعيده يعني ما يمكنش تعيط في الناس يعني تتوقع عليها التهاب داخلي، الحبوب فيها ماء يعني خاصها تاخذ واحد المجموعه كبيره من من من من الكورتيكويدات. في المغرب عندي واحد الاخ ديالي كيعاني حساسيه البرد، فات واشتغل داخل واحد الثلاجه يعني كان تكنيسي ودخل باش يريباري واحد الثلاجه، من بعد من وراها جاتو غيبوبه وطاح في نفس المكان. بقى من وراها كل ما يعني كل واحد الوقت يعني يمكن ياخذ برد او لا غير يكون كوروندير ولا شي حاجه ولا غير السياره الا كان خدام ذاك الشوفاج يخرج يعني ياخذ برد، والاصعب من ذلك انه كتجي سخانه يعني خطيره جدا، خاصني يبقاو يبدلوا له الحوايج كل ساعه، وخاصو ياخذ يبقى في التريتمون حتى 15 يوم. يعني واحد يعني عينينا يعني نشوفوا كيفاش نعالجوا هذا المشكل. وسمحوا لي اذا اطلت عليكم. لا مرحبا بك. جزيل الشكر. وكان كان كنفتخروا احنا المغاربه انا كنفتخروا بهذا البرنامج اللي اضاءه جديده على العالم اللي كي يشد بيد الناس باش يعرفوا شكون هو هذا العدو اللي كيحاربهم في كل مكان. شكرا لكم. بارك الله فيكم. بارك الله. نعم. شكرا لك الاخت سعديه من فرنسا. شكرا لك. بارك الله. نعم الحمد لله. الحمد لله ان هذه الاسئله هذه بعدا كترد البرنامج للطريق ديالو، وفي نفس الوقت كتنبهنا لبعض الاشياء التي تغيب عنا طبعا، ماشي تغيب لان كثرت المعلومات حول الحساسيه. احنا واخا نتكلموا في اربعه الحلقات لا يمكن ان نحصرها، لان الا تبعنا هذا النوع الحساسيه هذا نوع الحساسيه ثابت ان في المغرب ماشي في فرنسا، في المغرب النساء كيقشروا الطماطم كيدموع ديالهم كيدوزوا نيوفهم كيدوزوا وجههم كيحمر وحتى بين الصبعان ديالهم كيبداو يحكوا. كاين دابا معلمات معلمات كيقريو كيكتبوا بالطباشير كيجيو مخنوقين من القسم ما عارفينش عندهم حساسيه للطباشير، ما خصهمش يشموا رائحه الطباشير هاد النساء معلمات على الخصوص. نفس الحساسيه اللي عند المعلمات بالنسبه للكزيمه ديال اليدين هي عند لي فام دو ميناج، هي عند هذوك النساء اللي كينظفوا. علاش؟ لان ماء جافيل يحدث هذيك الكزيمه ديال اليدين، ماء جافيل كيستعملوه الصناع ديال الطباشير باش يبيضوا الطباشير كيبقى الاثر ديال الكرومات ديال البيكرومات في في في, في الطباشير، ونفس المعلمات كي هذاك الطباشير كيحصل لهم بين صبعانهم الطباشير كيتجمع بين الصبعان وكيحدث لهم واحد الكزيما. هذه ما كينتابهوش، لان كنقول الناس خصهم ينتابهوا الاشياء اللي غير طبيعيه. فالان اما يشريوا المعلمات اما يشريوا هذاك الطباشير اللي ما فيهش غبار، اما يكتبوا بالماركور ولا حاجه هكا ولا يديروا سبوره اخرى. يعني بخصوص المدارس الحره الان تقريبا ولاو عندهم هذا المعدات، ما بقاش عندهم الطبشور. هذا من جهه. كاين الخضار مثلا النساء كاين ثلاثه الانواع الحساسيه وقيلا اربعه انواع الحساسيه للخضر. كاين اللي عنده حساسيه لبعض الخضر بحال الطماطم طماطم والكرفس والزنجلان هادو كيديروا الحساسيه. هادو عندهم حساسيه، كاين الاليرجينات ديال الطماطم تحدث لهم حساسيه. كاين اللي عنده حساسيه للمبيدات ديال هاد الخضر. هي هاد السيده الاخت هذه سعديه جزاها الله خيرا، هاد السيده اللي كتقشر خيزو هي قالت بان ممكن تاكلو ولكن معنى كان طيب الجزر ليس فيه اليرجينات ولا اللفت، معنى ان الجزر ما فيش اليرجينات لهاد السيده، ولكن المبيدات ديال الجزر هذوك المبيدات هي اللي هي اللي تسبب نعم. الحساسيه. ولذلك هي هذه السيده هذه خاصها غير ملي هذاك الجزر خاصها ديرو بعدا في واحد البان ديال الماء وخاصها دير الليكات ودير حتى الماسك على نيفا تحاول ما امكن الا سبحان الله الله غالب الا بغات تقطع الوليداته ولا شي حاجه الا ما كانش غير ما تقشروش فقط ولا عندهم في فرنسا واحد العلاب ديال الجزر طيب علاب مصبر هو غالي شويه ولكن ممكن تقضي به لان كيديروه غير في الماء ما كيديروش في شي حاجه اخرى يعني كاين جلبانه كاين هذا الجزر كاين حتى الحمص طيب في في في هذا في لي كانيت هذا النوع ديال الحساسيه المبيدات وكنلاحظوا نحاولوا ما امكن نعطيو معلومات للناس كنلاحظوا النساء كذلك كتوقع عليهم هذه الحساسيه ملي كيقطعوا الكرافس والمعدنوس والقزبر ملي كيقطعوهم كيبغيو يقطعوهم رقاق باش يديروهم في الحريره ولا حاجه دابا عليا دابا ولاو الطحانات مابقاوش الناس كيقطعوا بهذيك لا بلونش يعني بهذاك الطرف العود ولكن هادو كيشم كي هذوك المبيدات علاش لان الكرافس والمعدنوس كيكون عندهم مبيدات كتكون لاصقه على الاوراق ديالهم فهذيك المراه وتلاحظ الا مشات حتى حكت نيفه ولا عينه كيبدا نيفه يسيل ولا عينه كتحمر علاش لان هذوك المبيدات خصوصا لي بتاكلور ديال درين هذو المبيدات هذو الكاربوفيران والكلوريد هذا عليا ما شاء الله هذه البرومير دو ميتيل امريكا منعت البرومير دو ميتيل في 1990 ممنوع 99 ما كاينش برومير دو ميتيل في امريكا سمحوا به 10 سنوات باش يكون في الدول الاخرى البرومير دو ميتيل الان باقي الفلاح كيديروه في التربه قبل ما يزرعوا ولا حاجه ولا الكربامات هذه الكربوفيران اللي كيدار البنان والموز والطماطم هو نفسه اللي كيدار الطماطم ولا حتى لي فريز كاين مبيدات اللي كيعملوها البطاطس خطير 50 عام هذه المبيدات مثلا اللي كيديروا المبيدات في التربه وكتكون الخضره نابته في التربه بحال الجزر كتجيب معها المبيدات لاصقين عليها في التراب ديالها كتجيب مبيدات ما كاينش شي واحد يقول لك لا راه كاينين المبيدات يعني بدون تحليل بحال عاد الاطوار ديال النبات كاين اللي كيدير واحد خمسه ديال العلاجات لهذاك النبات كيرش خمسه المرات ولا كيداوي اربعه المرات ودابا الشاطر في الفلاحه يعني الشاطر في الفلاحه هو اللي كيداوي اكبر عدد ديال المرات بحال القمح دابا ولاو كيداويو ثلاث مرات هذا هو الشاطر في الفلاحه اما الفلاح ذاك الفلاح المتخلف الفلاح اللي كينتج القمح بدون مبيدات ما شاء الله والسنه الماضيه كنت انا وبعض الفلاحه في المنطقه ديال الكاره وديال ولاد سعيد نتجنا قمح بدون مبيدات نقص المنتوج ديالنا بواحد خمسه القنطارات في الهكتار ولكن كان عندنا منتوج بدون مبيدات بدون اي مشكل بدون اي مشكل جنا الناس نقاو الربع وداو واحد الطريف ديال الفلوس لولادهم ياكلوه فهذا هو علم الاجتماع خاص يبقاو هاد الناس اللي كيحيدوا الربيع ويحصدوا ويخدموا في الحقول المسائل هذه لان هاد اليد العامله اللي كتخدم في الحقول هي يد عامله نافعه على واجهتين نافعه كتخدم البلاد ونافعه في ذاك الفلوس كتكون بالدرهم كنتبادلوا مع بعضياتنا كنخلصوا بعضياتنا بالدرهم ملي كيجي يخدم في المدينه كيسير النص كيخلي ولادو في الباديه وكيجي يخدم مثلا في ورشات البناء ولا شيء كيسير 60% وكيدي لهم 40% وكيمشي عندهم مريض يلا كيبقى عندهم السبت والحد ولا شي حاجه كيدوزوا غير في النوم ومن بعد كيجي فكنكونوا خاسرين على كل الاصعده على الاصعده الماليه ولا على العمل ولا شيء كاين اللي غادي يخدم في ورشات البناء في المدينه ما كاينش مشكل ماشي بالضروره نجيبوا الناس من الباديه فهاد الحساسيه هاد النوع الحساسيه ليس هناك حرفه الان مالها ما عندهمش حساسيه البناؤون عندهم واحد الماده كتكون في الاسمنت وعندهم مواد كتكون في الجبس ومواد لهذوك بحال دوك الزليجيه بحال الناس اللي كيديروا لا موزيك هذيك اللي كيصايبوا يعني الارضيات ديال العمارات ولا ديال الديور كاين مواد تسبب الحساسيه كيشوفوا عندنا يديهم ديما طيبين والضفران ديالهم ديما طيبين وكاين حتى نيوفهم المشكل ديال النيوف يعني كاين اللي عنده تكون ديال مسائل خطيره في السينوزيت ديالو الحرف مثلا اللي قلت عليها لهذه السيده هذه قالت بان هذا التكنيسيان هذا التقني دخل يعدل واحد لا شومبر فرواد واحد هذا الثلاجه فهذا كاين الثلاجه فيها غازات فيها لي فريون فيها الامونياك فيها الايردوز فيها علي في هاد لي فريون هاد الغازات التبريد هادو الا مشات حتى كانت واحد التسرب ضئيل جدا هذا يهلك العليين يعني الغازات كتطلع الاجواء العليا هي كتضرب طبقات الاوزون هي اللي كتضربها ولكن الا مشى حتى كان فيها اثر هي خطيره جدا هاد الفريونات ديال ديال ديال التبريد والامونياك لان اغلب هذوك الثلاجات الكبار كيخدموا بالامونياك عليا الامونياك هو غاز قديم مابقاوش كيخدموا به الصناع ولا عندهم اشياء جديده وكاين بعض المرات لهذوك البلاستيك داخل المكونات البلاستيكيه داخل الثلاجات كيعطيو الديوكسين اكثر من حراره عاديه كيعطيو تركيز ديال الديوكسين اكثر من حراره عاديه. وكاين الجو عاد الحراره منخفضه، الا كانت الحراره يعني البروده ديال هذيك الثلاجه هي 4 ولا الا كانت تحت الصفر، الا كان كونجيلاتور عليا ما غاداش تكون تحت الصفر ويدخل ليها، ولكن الا كانت مثلا 4 حتى 6 درجات وتدخل ليها ويبقى فيها واحد المده، يعني ذاك هذاك البروده اللي كتدخل ليه مع نيفو كتصطدم مع ذاك الاغشيه ديال الانف وديال الفارنكس لارنكس على درجه 36 وهي داخله على درجه 64، يعني غادا تيريتي غادا تعذب هذوك الخلايا ديال المخاطيه وهذيك الخلايا ديال الانف وديال ديال هذا. والانسان يتحمل البروده ديال 16 بحال دابا كتشوف مثلا في الايسكيمو وفي سيبيريا وهذاك الشيء الناس كيديروا واحد الليتام على نيوفهم كيتلتموا، علاش؟ باش ما يدخلش هذاك ديك البروده تدخل هذا، لان عليهم غادا توصل البومون توصل للرئه على هذه هي غادا تسخن عليهم اللي غتكون داخلها غادا تسخن ولكن ما غاداش توصل 36 في في الرئه، فكيكون مشكل يعني هنا كتكون حساسيه لان الجسم معنى الحساسيه، الحساسيه هي انفعال الجسم هي رد فعل ديال الجسم، اي حاجه اجنبيه هل سيتقبلها ام لا؟ نعم ولا يتقبل اي شيء. الجسم الشوكه الى دقاتك الشوكه كيلوحها أكيد. الجسم كيتحمر هذيك البلاصه وكيجيو الخلايا كيقتلوا دوك الميكروبات ومن بعد كيرمي ديك الشوكه، الطرف ديال الدجاج الا دخل لك في صبعك كيترمى، يعني الجسم هو بنفسه كيرمي يدافع. جميع نعم يدافع ويقاوم وعنده هذا رد فعل، هذا اما على المرات تكون هذا رد فعل خطيره جدا. علاش؟ لان لما كتنفخ هذيك اللودين ديوين اللي كتكون مثلا في الفارنكس في القرجوطه ملي كتنفخ كيتخنق الواحد وهذيك الخلايا الداخل هذاك الاغشيه ديال الانف ملي كتكون شي ماده كتاكسيديها كتسبب لها الحساسيه كتنفخ، ملي كتنفخ كيضيق التنفس كيبقاش البرد يدخل كيضيق التنفس نهائيا. وعلاش الناس كيتخنقوا يمشيو يديروا لهم اكسجين؟ لان هذيك اللحمه كتطلع كتنفخ كتنفخ يعني كما كيشوفوا الناس تورديت اللي كتنفخوا لهم وجاههم اللي كتنفخوا لهم شنايفهم اللي هذا هذاك الداخل الا تنفخ الداخل كيولي مشكل. ولكن هذه الحساسيه اللي تكلمت عليها اللي الان خصوص بعد لساعات النحل كاين الناس اللي تنفخوا لهم الاعضاء ديالهم ومشاو كوما عليا، كاين كثير من الاشخاص مشاو كوما. علاش؟ لان هذاك الحساسيه ديال النحل هي حساسيه فيها انواع، بعض المرات كتجي كيتخنق، مره كدير اريدياستوليك، مره كدير هيبوتونسيون. هذه القضيه ديال نفخ الاعضاء ملي كيتنفخ لارات والبنكريا والفوا والليتيريوس وهذاك الشيء، عرفتي الليتيريوس كياخذ 5 المرات الحجم ديالو كيتنفخ كيتنفخوا الاعضاء، يعني حتى الطبيب مثلا في الراديو كيبانوا لي الاعضاء الحجم ديالهم تضرب في 3 و4 يعني باش يرجعوا خاص شهر وكثر، خاص شهر وخاص يبقى تحت المراقبه العنايه المركزه ويبقى في المستشفى وخاصو ياخذ الكورتيكويد عبر الحقن وخاصو ياخذ اشياء اخرى ماشي غير الكورتيكويد. فهنا عاد غادي الاطباء يشوفوا القلب دقات القلب وعاد غادي يشوفوا المسائل الاخرى لان كاين بعض الاعضاء اللي كيتضروا ملي كتوقع هذيك توردايت اللي كياكلوا الناس شي حاجه ويحكوا كيبقاو يعالجوا في الجلد ما عارفينش هو ماشي الجلد، الجلد غير ايريبسيون الجسم كيرمي هذيك المسائل هذا ماشي الجلد هو اللي مشكل، الجلد هو الكبد هو الكبد اللي كيتضرر. فهذيك الوقت اللي كيكون فيه حساسيه خاصهم يشربوا الماء بكثره، ما توقفوش على شرب الماء، شربوا الماء دافئ بكثره الا كان معاه بصل مطحون ولا شيح ولا حاجه، ولكن من الاحسن ماء غير ماء يعني كافي جدا الا داروا واحد طريف ديال البصله حمراء يطحنوه مع هذاك الماء ويشربوه يكون احسن لان البصل كيمتص هذوك الالرجينات. مع الاسف الشديد كاين اللي كتجي الحساسيه كيشرب الحليب وهذاك خطير، خطا ماشي خطا خطير خطا وخطير. نعم. يعني ما خصوش ياخذ بروتينات حيوانيه ملي كيكون عنده الازمه، يعني اثناء الازمه ممنوع بروتينات حيوانيه، الماء افضل. علاش؟ لان ليزانترفيرونس هذوك بعض البيبتيدات وبعض البروتينات اللي كتزيد في التفاعل نعم كدير بوتونسياسيون كتشجع هذوك الالرجينات كيتزادوا لانهم هما الالرجينات عندهم طبيعه بروتينيه هما نتاد. فمن الاحسن ما ياخذوش بروتينات حيوانيه ملي يكون ازمه. الطفل ملي كيكون عنده ازمه يعطيه فواكه يعطيه ماء يشرب بكثره يعطيه خضار يعطيه رز يعطيه اي شيء، المهم ما يعطيهوش المنتوجات الحيوانيه. اكثر من ذلك يعني غادي نتكلموا في واحد الفقره كبيره على هذه المواد الصناعيه الان اللي هي معروفه دوليا وحتى الصانع كاتبه يعني اللي هذوك يعني الصناع اللي كيصنعوا هذوك المضافات الغذائيه كيعطي لافيش ديالو اش كيدير وكيعطي الحدود اللي كيتستعمل فيها ماشي عشوائيا. اذا ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ محمد عثمان من مدينة طنجة، مكالمة من إقليم تطوان. أهلا بك محمد عثمان من طنجة، تفضل. شكرا لك يا ولد الدكتور كريم. الله يبارك. بارك الله فيكم. الله يخليك. مثلا الناس اللي كيصابوا الحساسية في هذا فصل الشتاء وكيتناولوا يعني عصير الليمون بكثرة، هذا واش كيأثر عليهم ولا لا؟ نعم نعم. مفهوم السؤال الدكتور؟ نعم مفهوم. شكرا. شكرا لك يا ولد الدكتور الكريم وتحية لكل المشكرين. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. شكرا. علي، مدينة طنجة، مدينة طنجة مع الأسف الشديد هي فيها منتوجات كثيرة، وخصوص الآن ولات يعني منطقة حرة. علي هي منطقة حرة، المنتوجات ما خصهمش يدخلوا المغرب، هذه منطقة حرة عندها قانون ديالها خاص اللي معروف، ماشي هذه الشركات يصنعوا باش يصدروا، ماشي باش يدخلوا المنتوجات لداخل. فهاد المدينة هذه مدينة جميلة جدا، والحمد لله أن يعني ما فيهاش نسبة عالية من الأمراض بالمقارنة مع مدينة الدار البيضاء، يعني غريب. لأن كان من المفروض مدينة طنجة يكون فيها 99.9% ديال الحساسية، ولكن ما فيهاش هاد النسبة. كاين حساسية مرتفعة في طنجة وتحت في تطوان، ولكن ماشي بهاد النسبة هذه، يعني تقريبا من منطقة العريش من مولاي بوسلهام يعني يعني حتى الأسفي هذه منطقة فيها حساسية، لاكوت هذه كلها فيها الحساسية. كتولي كثير الحساسية من القنيطرة والرباط، وكاين فرق ما بين الهرهورة والصخيرات بالمقارنة مع الرباط. نعم. وكاين فرق في الرباط، كاين فرق ما بين العكاري وحي المحيط. نعم. والقزة هذه الودايا، ما بين حي الرياض والودايا وحي حي النهضة هذا. يعني كاين فرق، لان هذا لان الشريط ديال الرطوبه، هذا الخط ديال الحدود ديال الرطوبه هو دايز من فوق معهد ديال معهد الانكولوجيا سيدي محمد بن عبد الله، وداز من فوق لانستيتي اغرونوميك خرجت السويسي، هذا هو الخط ديال ليميديتي. يعني من ديك الجهه ما كاينش ليميديتي، ومن هنا من جهه المدينه يعني حتى اكدال داخل في المنطقه ديال الرطوبه. والناس اللي في حي المحيط وفي العكاري خاصهم يردوا البال مزيان، لان هاد الرطوبه عاليه، هاد الاحياء هذه غادي يكونوا في محتل ما عندي المطبخ يصديو فيه، لان عندهم رطوبه مرتفعه. يعني الاخ علين غادي نصوبوا بعد واحد يعني المعلومه هي ان بعد عصير الليمون ما كيتشربش في الحال بارد. لا بالعكس، ما كيتشربش في الحال سخون، كيتشرب دابا في الحال بارد. والناس الان بالعكس خاصهم يكثروا من شرب العصير ولا من استهلاك الليمون البرتقال، لان البرتقال فيه الليمونين وفيه الفيتامين سي، هو كيسخن، فيه سكريات وفيه فيتامين سي، والفيتامين سي من الاشياء اللي كتسخن الجسم. وهو كيتستهلك في الحال بارد، رغم ان الناس كيبغيو الليمون في الحال سخون. هو خطا، ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا البرتقال في الوقت ديالو. فيتامين سي. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني الله سبحانه وتعالى شيء موزون في الزمان وفي المكان. يعني كاين مناطق الله سبحانه وتعالى ما خلقش فين بعض المواد. من اللي بداو كيستوردوها اصيبوا بامراض، منطقه الخليج مثلا. منطقه الخليج يجب ان لا يستهلكوا لحوم صناعيه، لحوم يعني منتوجه بالتقنيات الحديثه، بحال الدواجين، بحال هذيك الديك الرومي والدجاج، وحتى الاغنام الان اللي كيجيبوها، وحتى الابقار دابا بداو كيستوردوا، حتى الاجبان الان ولاو كيستهلكوا اجبان، ولا كيستهلكوا الايس كريم بكثره في هذه دول الخليج. من اللي استوردوا بكثره هذه اللحوم بحكم الدخل ديالهم مرتفع، طبعا هي دول غنيه غادا تستورد كل شيء. فهذه المنطقة الله سبحانه وتعالى يعني ما خصش الناس يكثروا فيها الأكل، وما خصهمش يكثروا أي أكل، لأن جوها ثقيل وما فيهاش مغناطيس، وجو ديالها حار وجاف، يعني ما يحتاجوش بعض المكونات اللي خص الناس يستهلكوها. ما كاينش ليمون، ما كاينش ليمون في العربية السعودية، ما كاينش برتقال في العربية السعودية. الناس الآن كيستهلكوا عصير البرتقال الصناعي أكثر ما كيستهلكوا الدول مثلا المنتجة بحال البرازيل وبحال المغرب. حتى المغرب ما كيستهلكش كميه كبيره ديال ديال ديال ديال ديال, ديال, ديال البرتقال. فهاد مع الاسف الشديد، وهاد المناطق هادوم اللي بداو كياكلوا الاكل اللي ما خلقش الله في هاد المنطقه، يعني بداو يصبوا بامراض. دابا السمنه والحساسيه الان والسكري والسرطانات اللي كاينين في الحساسيه هما تقريبا نفس النسبه اللي كاينه في الغرب. لماذا؟ لانهم يستهلكون نفس المنتوجات. نفس المواد. هذيك الاخت بعد نكملوا السؤال ديال الاخت ديالنا من طنجه. الناس ديال طنجه فقط احتاطوا من المواد الصناعيه، وخصوص المواد الصناعيه اللي داخله المستورده، اللي مستورده ماشي بالطريقه القانونيه. من الاحسن مهربه. نعم، من الاحسن علاش انها كتكون فايته التاريخ ديالها. وكاين منتوجات اللي مصنوعين خصيصا لافريقيا الشماليه. ما كيتستهلكوش في اوروبا هذه. فمن الاحسن يحتاطوا من هذه المواد، وإلا ما قدروش على الاقل اطفال صغار ما ياخذوهاش، ما نقتلوش ولادنا، على الاقل اطفال صغار ما ياخذوهاش، ثم يحيدوا من بحال الاخت السعديه الله يجازيها بخير. خاص المستمعين ديالنا الجاليه العربيه كلها، ماشي غير المغرب، الجاليه العربيه كلها اللي الان كتعيش في الدول الغربيه، يعني الولايات المتحده وكندا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا وما الى ذلك، العرب اللي كيخدموا في هذه الدول خصهم يسحبوا من دماغهم انهم في دول متقدمه راه اللي قالوها لهم كاينه. خصهم يحيدوا هذا الفكر هذا بانهم الان هذه الدول هذه ليس لديها هذه النصائح اللي كنعطيو حنا في المغرب، ليس لديها هذه النصائح هذه. علاش؟ لان عندهم هما تقريبا المستهلك يعيش على الصناعة تقريبا 100%. أنا كنشوف الناس ما كيشعلوش الغاز في ديورهم في باريس، أنا عشت في كليرمون فيران في باريس وكنا في سان جيرمون لي، هاد الأخت تكلمت على منطقة هي كلها باريس، لأن فالدومار يعني من فالدومار حتى الجوية ونجوزات حتى الجرينيا وسان جيرمون لي ومن جهة أخرى هذا كله باريس، لأن باريس الآن ولات في 48 كيلومتر ديال القطر ديالهم، مابقاش مدينة، هو ولا دولة. هذا فالناس اللي كيجيو دابا من جوية ونجوزات يخدموا في باريس يعني بحال قلتي جايين من بوزنيقة وخدامين في الرباط. وأبعد يعني بحال دابا القطر مثلا ديال الدار البيضاء والرباط دابا شاده باري، دابا اللي ساكن في الدار البيضاء مع ساكن في الرباط تيقول لي فين انت في الدار البيضاء، تيقول لي في الرباط، يعني مدن متباعده. ولكن في باريس غير ما كيردوش البال، تيقول لي في جوزاس من جوي اون جوزاس ويطلع حتى لونور دو باري حتى الخرجه ديال لوطورو ديال الليل، يعني غادي يضرب 50 كيلومتر هي اللي كاينه ما بين المحمديه والرباط. فهاد المهاجرين ديالنا يحاولوا الاطفال ديالهم ما يعطيوهمش كثره مشتقات الحليب، ويحاولوا ما يعطيوهمش كثره النقانق، ما يقيسوش النقانق نهائيا، يحاولوا النقانق ما يعطيوهمش لولادهم نهائيا، ويحاولوا ما يعطيوش لولادهم البيض في هذه الدول في فرنسا وفي بلجيكا وفي المانيا وفي هولندا، ما يعطيوش الاطفال البيض نهائيا، لان الطرق ديال الانتاج تما وهذه المسائل ولو انها مراقبه، ولكن بالنسبه للحساسيه، بالنسبه للحساسيه من الاحسن الاطفال ياخذوا حبوب وياخذوا قطاني وياخذوا لحوم اخرى ولا اشياء، لان اللحوم، لان علاش هاد الاخت السعديه قالت لك واحد السيده عندها حساسيه للغنم، لان الغنم ما كيسرحش في اوروبا، الغنم ما كيسرحش، هو كيتسمن بنفس الطريقه اللي كيتسمن بها الخنزير، نفس الطريقه، وعنده مركزات ومحبوس في الاسطبلات، فطبعا هذيك المنتوجات هي اللي كيكون حساسيه للمنتوجات التي انتج عليها هذه الاشياء. فمن الاحسن هذه الجاليه ديالنا يردوا البال الاطفال ديالهم، مثلا هذوك الكانيطات ديال الالومنيوم وديال التيتان والبابي الومنيوم، هذاك الفويل الومنيوم فويل، هذو يعني الورق ديال الالومنيوم، وما يحاولوا ما امكن ما يشريوش لهم اشياء مطبوخه، يحاولوا يطيبوا لهم في الديور، لان جميع الاشياء اللي مطبوخه فيها مكونات اللي غنعطيهم اللائحه يعني في الحلقه الاخرى، غادي نديروا حلقه اخرى باش نزيدوا ندقوا في المواد الصناعيه. علاش؟ لان المواد الصناعيه هي المكون اللي كيشكل حساسيه تقريبا من 70، ما بين 60 حتى 70% من غير المسائل الطبيعيه، ولو ان ليس هناك الان شيء طبيعي، لان مع المبيدات مع الديوكسينات مع المسائل ليس هناك شيء طبيعي. إذن شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمه، خصوصا في حلقه هذا الاسبوع، لكم مني اجمل تحيه والسلام عليكم.